أحد سورته. كثير من الشبان حافظ القرآن الكريم ما سمعوا أنه إذا نسي القرآن كذا. السؤال ما هي الطريق لإرجاعهم؟ يقول بعض الشبان كانوا يحفظون القرآن أو أرادوا أن يحفظوه، فبلغهم حديث أن من حفظ ونسي يشقى يوم القيامة. كيف نردهم؟ من علمهم هذا؟ نعم، الذي يحفظ القرآن ثم يعرض عنه فيعاقر الخمر ويباشر الزنا والربا والتلصص ويترك ذكر الله والصلاة، نعم يا ويحه ويا هلاكه، آتيناه آياتنا فأعرض عنها. أما كونك أنت تحفظه وتنساه لقوة لضعف الذاكرة أو الانشغال، من يقول عليك إثم؟ الإثم على من أعرض عن العمل به. نعم، يقال شخص انشغل بالتجارة والصناعة والأموال وكذا، وإن لم يأتي الكبائر لكن ما يقرأ القرآن ولا يصلي نافلة ولا، معلوم هذا ما استفاد. فالذين يحفظون القرآن ينبغي أن يعيشوا عليه، يتلونه الليل والنهار، لأنهم مبشرون بالجنة. حامل القرآن يوم القيامة يقال اقرأ وارقى، فإن منزلتك عند آخر آية، فلا يزال يرقى في مدارج الكمال إلى أن ينتهي ما عندهم القرآن. انزل هنا، هنا طبقته. أهل القرآن أهل الله وخاصته، لكن يقرأ القرآن ويشيش ويدخن ويلعب الورق والكيرم ويضحك الليل والنهار، لا عبادة ولا زهد ولا كذا، معلوم هذا شؤم به، ما في خير. يقول رجل مات وعليه قضاء من صيام بسبب قتل خطأ من غير عمد، فماذا العمل؟ رحمة الله عليه، لا شيء عليه، قتل خطأ ووجب عليه الصيام وما تمكن، عاجله الموت فمات، اللهم اغفر له وارحمه، لا يقضى عليه. سائل يقول ما حكم المرور بين يدي المصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي في صلاة الجماعة من الصلاة كذا؟ الحكم المرور بين يدي المصلي حرام، صاحبه آثم، لأن يقف يقول رسول 40 خير له من أن يمر. تدري لماذا؟ لأن المصلي يتكلم مع الله ويناجيه وهو واقف بين يديه، أنت تمر تقطع ذاك. فلهذا أمر رسول أن ندفع حتى ما يقطع عليك الاتصال. يبقى الاستثناء، الطائفون في البيت الحرام لهم حق أن يطوفوا وأنت تصلي، وليس من حقك أن تردهم أبدا، الحق لهم. هذه واحدة. الذي يصلي في طرق الناس وممرات الناس هو الآثم، والمرء ليس بآثم. ثالثا، إذا أقيمت الصلاة ودخل الناس فيها وهناك فرج في الصفوف يجوز المشي إليها وملؤها، لأن سترة الإمام هي سترة المأمومين، فلا يضرك أن تمشي بين يدي الصف لتدخل في الصف الثاني. حصل هذا في مسجد الخير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس قال جئت على أتان وأرسلتها ثم أتيت ودخلت في الصف ولم يعيب علي ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المسجد النبوي والمسجد الحرام ككل بيوت الله الحكم واحد فقط، الطائفون لهم الحق، وهو يطوف أن تصلي لا تقول لا، ما هو شأنك، هكذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الزحمة وما استطاع، كان المؤمن حاق للبول أو حاقب للعذرة أو يخاف على قدره وتندلع النار في بيته الضرورة القصوى، الله غالب، اخرج واستغفر الله. ومع هذا ايضا فان الذين يتنفلون بعد الصلاة مباشرة يأثمون. يوجد جماعة ممن درسوا الفقه الحنفي يرون أنه بعد السلام عليكم يقوم للنافلة، وهذا خطأ، لأنهم يعوقون المصلين عن الخروج عن حاجاتهم، فكيف ينتظرهم الناس أو ماذا يصنعون؟ تصلي نافلة اصبر 5 دقائق، كل صاحب حاجة خرج وأنت اتسع المجال أمامك إلى سارية إلى كذا أو صلي نافلتك. أما السلام عليكم أصحاب الحاجات يتحفزون للخروج وأنتم دخلتم في النافلة، ماذا يصنعون؟ يبقون واقفين، ما صلوا نافلة ولا سبحوا ولا ذكروا، أشغالهم تتطلبهم. لما نفتنهم هذه الفتنة؟ من أجل نافلة نرتكب كبيرة، نوذي مؤمنا. أذية المؤمن حرام وإلى حلال؟ أذية المؤمن حرام، حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة، فهمتم هذه؟ وأخيرا أيضا، لما تصلون النافلة في الطرقات في أبواب المساجد؟ أنت صليت الفريضة في باب المسجد لأنك مضطر، حتى النافلة تصليها وتترك الناس واقفين أو يتحرجون أو يمرون وهم آثمون، لما هذا؟ هذا هو الجهل وذي ثماره. يقول السائل: ما حكم الإحسان في القرض؟ وما حكم القرض الذي يجر نفعا؟ إذا استقرضت من مؤمن قرضا وأحسن إليك بهذا القرض، لو أحسنت إليه، الإحسان إليه واجب بدون قرض، فإذا أحسنت إليه ما ضر كذلك. لكن كون استقرضت منه قرض تزيده عند الرد مبلغ زائد، قول هذا إحسان، هذا ما هو بإحسان، هذا ربا. لكن كون تثني عليه تشكره تستدعيه في ضيافة كذا، هذا الإحسان، لأنه أحسن إليك ما في حرج. لكن تعطيه زيادة الشاة تزيد معها خروف، لا، والألف معها 100 ريال، ما يجوز. سائل يقول: ما صحة هذا الحديث الذي يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجد هذا 40 صلاة؟ هذا الحديث ضعيف سندا، والعمل به جائز. لما يجوز؟ لأن اليوم الذي تقضيه في المدينة خير من 10 في بلادكم، والرسول يقول: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، والصلاة بألف صلاة، فإذا استطعت أن تبقى 8 أيام خير لك من 7، و7 خير من 6. لكن واجب؟ لا، الحديث ضعيف، والصحيح نظيره لكن 40 يوما. من صلى في جماعة 40 يوما لا تفوته صلاة كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب، لأن 40 يوم تتغير فيها الطباع ويتعدل فيها السلوك. فالذي يلازم بيت الله 40 يوما 5 صلوات لا تفوت صلاة في الجماعة يعطى هذه الجائزة، براءة من النفاق، ما ينافق ولا يموت منافق، وبراءة من النار لا يعذب بها. 40 يوما في أي مسجد، في الهند، في السند، في الأندلس، في المدينة. سائل يقول: قال: مات في الجهاد وظهرت له كرامة، هل هذه الكرامة تؤكد شهادته؟ نعم، إذا تحققت الكرامة دل إن شاء الله هذا على الشهادة. كيف يكون الإنسان مخيرا ومسيرا في أنواع؟ مخير ومسير تناقض، الإنسان مخير، انتبهتم؟ ليس مخير ولا مسير. معنى المخير: إن شئت صلي وإن شئت لا تصلي، إن شئت أشرب الخمر وإن شئت ما تشرب. هذا دين الله؟ هذا هذا هو التخيير؟ فكيف يكون مخيرا؟ مسيرا بمعنى مكره، لا بد وأن تجلس هنا، لا بد وأن. الإنسان ما هو لا مسير ولا مخير. كيف إذن؟ مأمور ومنهي. والجوائز: إن أطاع الأمر وامتثل النهي أكرمناه، وإن رفض الطاعة وخرج عنها بإرادته عذبناه. ما في إلا هذا. لا تقل لا مخير ولا مسير. مخير يعني إن شئت تكون عبدا صالحا وفاسقا، أهكذا يفعل الله بعباده؟ ما معنى مخير؟ مسير يريدون أنه مضطر إلى أن يشرب الخمر، مضطر إلى أن يشرب الحشيشة. والله ما هو بمضطر. لو كان مضطرا لا عقاب عليه، الرشاش في يد الرجل، والله لا تشرب هذا الكاس أو نقتله. فإن شرب معذور، هذا مجبور، هذا يعاقب؟ لا، ما يعاقب. الكلمة الأولى هي أننا مأمورون ومنهيون، وعندنا إرادة حرة، نفعل ما نشاء ونترك ما نريد. فمن أطاع الله ورسوله ففعل المأمور واجتنب المنهي رفع إلى الملكوت الأعلى وأكرم في الدار الآخرة، ومن رفض الطاعة وتكبر عليها أو أعمته الدنيا والشياطين فترك الأمر وارتكب النهي، الجزاء من جنس العمل، العذاب الأليم في الدارين. أما فكرة الجبر والتخيير هذه لا معنى لها عندنا. يقول: يصاحب رجلا، هل يجوز للإنسان المسلم أن يصاحب رجلا آخر لا يصلي أحيانا بل أكثر الأوقات، يصاحبه ويصليه، يصاحبه وإذا جاء الوقت والله لا تصلي معنا؟ لما ما يصلي؟ عاجز يعني ما يتحرك؟ يقدم له الموقل والله لا تتوضأنا وتصلي، وهو يضحك ويصلي. أكثر المؤمنين تركوا الصلاة غفلة وجهلة وليس عن عقيدة. اللهم إلا الذين أصيبوا بالزندقة، قرأوا عن البلشفة، عن ما تعرفون الماسونية، فأصيبوا بالإلحاد في قلوبهم، هؤلاء ما يصلون ولا يتركون معصية إلا ينغمسون فيها، كفار. لكن أغلبية الغافلين ما هي إلا غفلة، لما تقول والله تصلي يفرح. كم من إنسان في جماعة يقول أنا ما لما ما تصلي، اتوضأ وصلي معنا، فيتوضأ ويصلي. هل يجوز للمرأة العجوز أن تسافر بالطائرة بدون محرم؟ أهل العلم سمعناهم يقولون، لأن هذه الفتية جديدة، يقولون لا تسافر المرأة في الطائرة إلا مع محرم. وأنا كما تعرفون أرحيم لأني ضعيف وجبان وخواف، أرحم المؤمنين والمؤمنات. فأنا قلت إذا كانت الرحلة واحدة، الطائرة ما تنزل في مطار وتنتقل إلى آخر، رأسا القاهرة جدة، المدينة جدة، الرياض أبها، رحلة واحدة، وكان ولي المرأة معها حتى تركب الطائرة وهي طالعة مع السلم ويشاهد وراء الشباك، وتلفن للآخر أن الطائرة تصل ساعة كذا، محرمها الثاني ينتظر مع المنتظرين، هابط مع السلم ينظر إليه يلتقفها. ففي هذه الحال أنا أرى لا بأس، لأن الطائرة ما هي خلوة، الطائرة في 500 راكب، 300، 400، كالمسجد، أليس كذلك؟ يبقى الركوب والهبوط أنت تشاهدها، أي خوف من هذا؟ قضية لو أن الطائرة سرقت، الطائرة أصاب كذا، هذه الأحداث تقع حتى لراكب على الدابة في البر. ثم ما هي مسافة يوم وليلة؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوما وليلة، أن تسافر مسافة فيها رحلة تقيم وتقعد وتنزل. أما هذه ساعة أو ساعة ونصف لما نشد. على كل حال الذين أفتوا بعدم الجواز هم أهل علم وبصيرة، وهذه الفتية التي هي رخصة في الحقيقة، من شان يعمل بها فلا حرج. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. الله.